والمخالفون لأهل السنة يقولون إن الخلق في القرب والبعد من الله تعالى سواء، وينكرون علو الله تعالى على خلقه، وما سبق من النصوص فيه رد عليهم، وانظر ما تقدم في الدراسة في صفحة 185. الفقرة 481. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال في هامشه والبعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم. انظر شرح صحيح مسلم للنووي الجزء الثالث 97. وإنما خص بذلك آدم لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة وعن شماله أسودة. الحديث انظر فتح الباري لابن حجر الجزء 11 389. انتهى من هامشه. الفقرة 482. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من كان يحدثنا بهذه الآية لولا ابن مسعود سألناه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على الصفوان، فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي، ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. الفقرة 484. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عبد الله بهذا. الفقرة 485. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الفقرة 486. وقال الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قضى الله جل ذكره أمرا تكلم رجفت الأرض والسماء والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. الفقرة 487. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن نفر من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا كنا يا رسول الله أنا نقول حين رأيناها يرمى بها مات ملك ولد مولود مات مولود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك، ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرا سمعه أهل السماء فسبحوا، فسبح من تحتهم بتسبيحهم، فيسبح من تحت ذلك، فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، حتى يقول بعضهم لبعض لما سبحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم، فيقولون أفلا تسألون من فوقكم مما سبحوا؟ فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان، فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى سماء الدنيا، فيتحدثون فيتحدث به فتسرقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف، فيتحدثون فيتحدث به فتسرقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف، ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث به الكهان، ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة. قال في هامشه قوله وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة، قال في الروض الأنوف يريد تخصيص ذلك الزمان والذي انقطع اليوم وإلى القيامة أن تدرك الشياطين ما كانت تدركه في الجاهلية الجهلاء وعند تمكنها من سماع أخبار السماء، وما يوجد اليوم من كلام الجن على ألسنة المجانين إنما هو خبر منهم عما يرونه في الأرض مما لا نراه نحن كسارقة سارق، وإن أخبروا بما سيكون كان تخرصا، فيصيبون قليلا ويخطئون كثيرا، وذلك القليل الذي يصيبون هو مما يتكلم به الملائكة. انتهى من هامشه. عنوان: إنكار خلق الله لفعل العبد من الشرك. الفقرة 488. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله عز وجل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الفقرة 489. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل نحوه. الفقرة 490. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الفقرة 491. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير مثله. قال في هامشه تقدم وأخرجه البخاري في التوحيد رقم 7520 بنفس هذا الإسناد. قال ابن حجر رحمه الله والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه يكون كمن جعل لله ندا، وقد ورد فيه الوعيد الشديد فيكون اعتقاده حراما. انظر فتح الباري الجزء 13 495. والمؤلف رحمه الله يريد الإنكار على من أخرج أفعال العباد عن أن تكون خلقا لله تعالى، ومن زعم ذلك فقد جعل لله ندا وشريكا في خلقه، وكذلك من زعم أن قراءة العباد للقرآن التي هي حركاتهم وأصواتهم غير مخلوقة لله تعالى فيدخل في عموم الوعيد. فمن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك وخلق ما فيك من الصفات والأفعال، فكيف يخرج ذلك من عموم خلقه تعالى؟ فمن سوى المخلوق بالله تعالى في صفة من الصفات أو فعل من الأفعال أو في ما يجب له من الحق فقد جعل لله ندا وأشرك بالله غيره، فقول الله وكلامه لا يشبه قول عباده وكلامهم، فمن زعم أن قول العباد يشبه قول الله فقد جعل لله ندا، وكذلك سائر أوصافه. انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان الجزء الثاني 387. وقد يكون وجه الاستدلال في قوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا أن الإنسان هو الذي يجعل الند ويفعل هذا الشرك حقيقة، فهو فعله الذي يباشره وينسب إليه ويتصف به ويسمى بمقتضاه ويجازى عليه، وهذا شأن المخلوق. فمن هذا الوجه يتبين أن سائر أفعال العباد كذلك، فكلها مخلوقة لله تعالى، ومن جملتها قراءة القرآن وتلاوته، وبهذا يتضح الفرق بين قول الله تعالى وفعله الذي هو صفته وبين قول العبد وفعله. انتهى من هامشه. الفقرة 492. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يسألهم من خلق ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. قال في هامشه والمؤلف يريد أن يبين أن قول اللفظية الغلاة الذين يجعلون أفعال العباد من أصواتهم وحركات ألسنتهم ونحو ذلك غير مخلوقة لله تعالى أن ذلك من الشرك بالله تعالى، فكل من زعم أن فعل نفسه غير مخلوق أو أنه هو الذي يخلقه يكون قد أشرك بالله تعالى، فيدخل في عموم الآية. انتهى من هامشه. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.